إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وللمدن روائح، عبير في النسمة سابح، يردنا الصبانة ويرجع الملامح. المدن رائحة رائحة. المدن رائحة، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا في أولى حلقات سهرة المدن رائحة في عامها الثاني في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. في أول حلقة السنة دي اسمحوا لي أعرفكم إن المدن رائحة هي مقولة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، حين قال: المدن رائحة، عكا رائحة اليود البحري والبهارات، حيفا رائحة الصنوبر، القاهرة رائحة المانجو والزنجبيل، بيروت رائحة البحر والشمس والليمون، باريس رائحة الخبز الطازج والأجبان، تونس رائحة مسك الليل والملح، الرباط رائحة الحناء والبخور والعسل. يكمل محمود درويش ويقول: كل مدينة لا تعرف من رائحتها لا يعول على ذكراها، وللمنافي رائحة مشتركة هي رائحة الحنين، رائحة تتذكر رائحة أخرى، رائحة متقطعة الأنفاس تقودك كخارطة سياحية إلى رائحة المكان الأول. أصدقائي المستمعين، في أولى حلقات سهرتنا المدن رائحة أتساءل: ما سر ارتباط الرائحة بالذكريات والمشاعر والأماكن؟ اسمحوا لي أن أطرح هذا السؤال على ضيفي الكريم الآن، الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، عالم الطب النفسي في مصر والوطن العربي. دكتور أحمد عكاشة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب، وشرفتنا في أول سهرات رمضان من المدن رائحة إن شاء الله. ما سر دكتور عكاشة ارتباط الرائحة بالأماكن والذكريات؟ إذا الواحد درس تضاريس وأنسجة المخ، هنجد أن المركز بتاع العاطفة موجود في حتة حساسة جدا في المخ، لها علاقة بالإدراك، لها علاقة بالتفكير، لها علاقة بالعواطف، لها علاقة بالذاكرة، لها علاقة بالتعلم. وحاجة غريبة جدا أن الذاكرة حتى لما بتتخزن، أنت عارف أن أي نوع من أنواع التعلم بيبتدي أن الواحد بيتعلم حاجة وبعدين بيحتفظ بيها وبعدين يستدعيها. نعم. الاحتفاظ بيها ده عملية عضوية جوه المخ، بيحصل تغييرات في الفص بتاع التعلم. هذا الفص وجد انه كلما كان التعلم مصحوب برائحة معينة كلما كان تذكرها اكثر. نعم. الحاجات المشحونة بالروائح بتبص تلاقي العواطف بتاعتها جامحة اكثر، ودليل ذلك ان في عندنا احنا اضطرابات كثيرة جدا. الإنسان لا يستطيع أن يميل للجنس الآخر إلا إذا كان برائحة، عادة بتكون رائحة مبهجة. فدي دليل أن الرائحة يعني مش زي ما احنا فاكرين التذوق الجمالي، أو زي ما الناس كانوا تملي بيقولوا، فكر الشقيقي الدكتور صلوات عكاشة. نعم. أما عمل الكتب بتاعته في العين تسمع والأذن ترى، ورأيه أنه أي تذوق جمالي إذا ما شغلتيش الخمس حواس بتوعنا مش هتقدري توصلي في الجمال الأكمل. نعم. بمعنى أن أنا أخش مثلا جنينة حديقة، أن أول حاجة بحسها بشم الزهور، وبعدين بشوف الزهور. نعم. وبعدين بسمع العصافير، ولكن هكذا أقدر أن أنا أبص للحياة بهذا الشكل. إذن الرائحة لها يعني طعم شديد. في بعض الناس فنانين يعني نعم. يعني مثلا لودفيغ فان بيتهوفن ده فقد سمعه، فبيقوله طب انت ازاي هتقدر وألف بقى نعم. سيمفونيات بعد ما فقد سمعه. صور واحد ما بيسمعش يعني السيمفونية موجودة يقدر يكتبها ويسمعها من غير ما يضرب على البيانو أو من غير ما يضرب على نعم. الآلة اللي هو فيها. فكان كلامه لطيف جدا، قال لك أنا ما سيمفونية بعرفها من ريحتها. هو لا يسمع ولكن يرى ويشم فيقدر ينتج موسيقى. فبالتالي هنا الرائحة في رأيي أنا الأخ درويش لما قال صاحب هذه المقولة المدن رائحة، ما قال هذا الكلام نعم. دي حاجة خاصة له، يعني مش كل واحد بيشترك أنه يبص للقاهرة إزاي والباريس إزاي واللندن إزاي صحيح. والعكة وغزة والقدس نعم. كل واحد بطريقة مختلفة نعم. ليه؟ لأن دي تملي بتبقى مصحوبة بذكريات جميلة أو ذكريات أليمة. فإذا كنت أنا مثلا هفتكر قدس أو عك أو حيفا أو غزة بالألام بتاعتها ولا بالظهور بتاعتها نعم. يعني عندك نظار الأباني ونص الشعر بتاعه ما ينساش أبدا الجناين بتاع دمشق، الرائحة بتاعت الياسمين بتاع دمشق أكيد. الرائحة بتاع الأكل بتاع دمشق. فإذا كل واحد بيبص بحسب التذوق الجمالي بتاعه نعم. حسب التذوق الجمالي. الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، من بين بلاد الدنيا ورحلاتك الكثيرة وبين المدن التي زرتها، يا ترى إيه المدن اللي حضرتك هتختارها لنا النهاردة وتوصفها لنا من خلال الرائحة؟ أنا ببص لأي شيء بنظرة شمولية وليست بنظرة بس محدودة. ما أقدرش أعيش بالرائحة بس، ما أقدرش أعيش بعيني بس، ما أقدرش أعيش بودني بس نعم. ما أقدرش أعيش بتذوق الفم بس، لازم الخمسة علشان أقدر أدرك الفن. وده الفرق بين واحد بيتذوق الجمال في كل أنواعه وواحد بيتذوق بس حاجة واحدة. ففي شمولي وفي حد خاص، الاتنين لهم نظرتهم الخاصة. أنا نظرتي الشمولية، فما أقدرش أفصل أبدا الرائحة، ولكن أنا أقدر أقولك إن كل شيء جميل لازم رائحته، لأن الرائحة الجميلة بالنسبة لي غير الرائحة الجميلة بتاعت حضرتك نعم. أنت بتشمي يعني مثلا كتير جدا، وإلا ما كانوش عملوا كل أنواع الكولونيات وكل أنواع البارفانات دهيت الله. إذا كانت ريحة كويسة بنحط كلنا ريحة واحدة صحيح. لا صحيح. لأن كل واحد خاص يعني لا يمكن أن يكون فيه تميز وخصوصية في حياة الإنسان أكثر من التذوق الجمالي نعم. والريحة أو الرائحة تذوق جمالي، لأنك أنت بتستعملي حاسة الشم اللي هي فيها دب... يعني مثلا من الحاجات الغريبة جدا أن دلوقتي أول عرض موجود في مرض الزهايمر هو تغير الشم، تغير الشم والقدرة على عدم قدرة الشم زي الأول بالرسم تصوير المخ أيه. إن احنا نشوف المراكز بتاعت مراكز الشم أيه. حصل فيها ضمور أو حاجة ولا لا أيه. علشان نقدر نشخص الزهايمر قبل ما يبتدي بسنتين ثلاثة من الرائحة. هل يشكو المريض لحضرتك لا. إن رائحة الأشياء تغيرت أم أنك أنت تتوقع؟ لا، هو عادة المريض ببش واعي، لكن الأهل بيقولوا إن هو الحاجات اللي كان بيشمها الأول مش بيشمها زي الأول. أجي أسأله بقى بيوافق على هذا الكلام، لما تعملي له بقى الاختبارات والحاجات دي بتجد فعلا ان حس. فده دليل يعني ان الذاكره بقولك قبل ما تروح الشم بيروح. في مثلا انواع من الصرع بتبدا الدوبه الصرعيه بانه يشم حاجه خاصه ريحه الدخان بيتحرق او اي حريقه يشمها وبعد ما يشمها يقول انا هجيلي النوبه يا امي، انا هجيلي النوبه. امال بتكون انذار، الانذار الشم. وفي امراض كتيره جدا بتيجي للشاب، يعني في مثلا امراض نفسيه يقول لك ايه الناس بتعدي بالرصيف ده الرصيف ده عشان مش عاوزين يشموني نعم. طب انت ريحتك وحشه يقول لا هم شمني وحش، لكن انا ريحتي انا بستحبى في اليوم مرتين ثلاثه ولكن هو عنده وسواس ان هو مش نظيف، انه عارف انه نظيف وعارف انه بيستحب، ولكن يعني امراض حتى بتاخد الرائحه بالاعتبار. فاذا رجعنا تاني للمدن، احد المدن اللي احبها جدا وتديني صبغه جماليه فيينا في النمسا، دي مثلا رائحه غريبه جدا بتجيلي متعلقه باستمرار بموسيقى الاوبرا، بالموسيقى بتاعت بوتسرت، بالفالسات بتاعت ستراوس، الحدائق بتاعتها، البيوت الاثريه القديمه اللي موجوده في فيينا، البساطه، حب الناس لبعضيهم، في كل هذه الحاجات بجد ان هي بتطفي بهجه ليا. وهل لها رائحه؟ لها رائحه مزيج بين رائحه الموسيقى مع الديكور مع الفن الروكوكو وفن القرون الوسطى. تديني فكره على هذا. هي الحاله الكلاسيكيه دي دكتور عكاشة فعلا حضرتك وصفتها لنا دلوقتي وانا استحضرتها في عينيا، هل فعلا يمكن ان تكون الكلاسيكيه كطابع هذا له رائحه؟ لا، لازم له رائحه. بس رائحه غير مميزه، يعني انت عندك روائح مميزه، في رائحه حلوه، في رائحه كريهه، في رائحه حاده، في رائحه مره، في رائحه كذا كذا، لكن لما بيكون مزيج ويطلع في الاخر ببهجه هو ده اللي انا بسميه انه يطلع بكذا. باريس بتديك حاجه تانية جدا، ان ان ان الجمال بانواع المختلفه. فلازم تحسي برائحه الجبال، ما اقدرش ان هي هتبقى زي ريحه البارفان، ما اقدرش ان هي هتبقى ريحه الجناين، ريحه الزهور، لا، دي مزيج من ده كله، مزيج من ده كله. تحسي انك انت ماشيه بتخاطبي يعني خلق الله في هذه الجمال اللي موجود. بتخشي متحف زي متحف اللوفر مثلا، بتخشي متحف زي الارميتاج في لينينغراد في مدريد، متحف تبص تلاقي ان الواحد بيتطبع. يعني مثلا ما فيش حد بيخش برشلونه، اول ما تخش تخش بريحه معينه، هل دي ريحه بخور؟ هل ريحه ايمان؟ هل ريحه راحه؟ هل ريحه سلام؟ هل ريحه محبه؟ ولا هل مزيج من ده كله؟ اسبانيا تشتهر دكتور عكاشة ايضا برائحه البرتقال في شوارع معظم مدنها، البرتقال هناك يسبب حاله من البهجه رائعه. يمكن يعني انا رحت مدريد دي يمكن عشرات المرات، برشلونه كذلك عشرات المرات، تاثرت بالرائحه اللي قلت لك عليها بتاعه الجمال والمعرفه اكثر بريحه البرتقال. ما دي بقول لك يعني انت بتحب ريحه البرتقال، في ناس ما بيحبوش ريحه البرتقال ولازم بعد ما ياكل البرتقال يغسل ايديه ويقول لك ريحه ايدي برتقال، ما يحبهاش. وفي ناس يعبدوا الحكايه دي، وفي ناس بياكلوا قشر البرتقال بيحبوه جدا. فكرتيني دكتور عكاشة حضرتك وانت بتتكلم وبتقول رائحه الكتب، هل تعلم حضرتك ان صانعي العطور في باريس بيعبوا في زجاجات عطر رائحه معينه يسمونها شغف الورق؟ الورق عاده ليه رائحه، الورق والمكتبات والرفوف، وبالنسبه لشخصيه مثقفه زي حضرتك رائحه الورق اوصفها لي. لا، بحس بنوع من انواع زي ما اكون بعمل، عارف الواحد بيعمل رياضه العضلات بتاعته، انا بعمل رياضه عقليه، بحس ان انا مخي بيشتغل بطريقه مختلفه تماما، وخدت الموضوع بطريقه يعني تجعلني اشعر بنوع من انواع التسامي مع نفسي وتجاوز الذات خالص. يعني ريحه الكتاب تخليني انسى نفسي وافتكر الكتاب. وهذه الرائحه طبعا بتجديها في المكاتب الكبيره، بتخشي في المكاتب بتاعه الكونجرس الامريكي او المكاتب اللي موجوده في اي بلاد مختلفه. دكتور احمد عكاشه، عالم الطب النفسي في مصر والعالم العربي، واحنا سهرانين في السهره اسمح لنا نسمع مع حضرتك اغنيه تختارها لنا، تختار ايه؟ في يوم في شهر في سنه من اجمل ما يمكن في التاثير بتاعها. في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام، وعمر جرحي أنا أطول من الأيام. في يوم عيشة في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام ودا شفايفك يا حبيبي. في سنة تهدى الجراح أصدقائي المستمعين مرة أخرى، والمدن رائحة، والأستاذ الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي في مصر والعالم العربي. طبعا في رائحة كمان يعني بنساهاش خالص، لأن هي يعني شبابي قضيت فيه 5 سنين موجود في إنجلترا. فرائحة البطر اللي نازل، اللي هي ريحة البطر طبعا، ورائحة البطر اللي مصحوب كان في ضباب كتير جدا ايام مدرسه. ما زالت مدينه الضباب. لا لا لا ما فيش ده زمان ما كنتش تقدر تسوق العربيه بالضباب. لكن دلوقتي عشان كان بيستعملوا الفحم كتير في التدفئه، ما كانش في التكييف. فدلوقتي مع وجود التكييف وما فيش الفحم، فما فيش الضباب ده، هو مش موجود دلوقتي خالص يعني. لكن ما زالت التسميه للمدينه لندن مدينة الضباب. طبعا، وعندك صورة هنا اهي، لندن مدينة الضباب، رسمها ابو العينين. اللي انت شايفاها قدامك ديت رسمها من اجمل ما يمكن. ان السحاب الدنيا مضلبة والضباب على البيوت القديمة بتاعت لندن، يعني حاططها قدامي هو على المكتب زي ما حضرتك شايفة. مصطفى جميل. فلندن برضو الروايح عندي، الروايح بتاعت المسارح. المسرح هي ريحة لما تخشي. فأول ما بوصل لندن في المطار، وحتى وعنديش نية أنا أروح مسرح، أشم ريحة المسرح دوت، لأن كان كل أسبوع الويك إند بتاعي أن أنا أروح أحد المسارح، وخاصة الكوفن جاردن اللي كان فيها المزيكا وكان فيها الحاجات ديت، فدي مصحوبة معايا بهذه الحكاية. تيجي بقى الحاجات بقى اللي هي روائح الأكل، يعني انا بكره جدا ان اخش واشم ريحه طبيخ في بصل وفي ثوم، ما بحبش الريحه بتاعته، يمكن لما اكله طعمه مختلف، لكن الريحه بتاعته ما بتاخدش. لكن احب بقى ريحه مثلا بتاع العيش اللي هو الخبز بتأمر في فرن، وريحة العيش ده هو عليه جميل جدا، ريحة الخبيز. ريحة الخبيز. ريحة الخبيز. دي تبص بتلاقي بتديني نوع من بحس كده ان انا لازم اطعم الجائع لما بشم العيش ده هو حقيقي، وانه شم بس مش اكل يعني. صحيح. دكتور عكاشة، للبيوت عطور تميزها، هل يعني تمتزج رائحة البيوت بساكنيها بالأثاث؟ كل بيت له رائحة، بتبقى مجموعة من رائحة طعام، رائحة روائح موجودة، رائحة حاجات من جنينة، رائحة الهواء نفسه بالغبار اللي فيه، خاصة أن مصر من أكثر بلاد العالم تلوثا الجو بتاعها. فده بيأثر على الريحة بتاعت البيت. في ناس بقى بيستعملوا الحاجات اللي هي معينه. يعني انت شم حاجه في اوضه المكتب اللي حضرتك بتسجلي لي فيها هنا، ولا مش شم حاجه؟ انا شم رائحه تشبه رائحه معطر جو جوز هند. هل انا بقى يعني حضرتك شايفاه ده هو تمام ده؟ ايوه، اللي هو الخشب اللي بيتحط بيطلع منه. اذا شميتي بصيتي هنا هتشوفي الريحه اللي طالعه منه، دي ريحه الياسمين. يعني هي زجاجه اصدقائي المستمعين، طبعا زجاجه عطريه فيها سائل، وفي عصيان كده خشب رفيع مطلعها رائحه، فعلا رائحه ياسمين. مش عارفه ليه انا حسيتها جوز هند. انا كده محتاجه تفسير للطب النفسي يقول ايه في حالتي يا دكتور. لا ابدا، يعني انا ما اعتقدش ان في اطباء كتير المكتب بتاعهم فيهم هذا. صحيح. يعني ولكن انا سواء مكتبي هنا او مكتبي في العياده الثانيه، ده بيديني نوع من انواع النشوه غير الطبيعيه، ان انا اقدر ابقى في حاله استرخاء. صحيح. في حاله ابتسامه، ان انا بشوف العيان. في بعض العيانين بيقولوا الله انت حاطط الريحه دي عشان ريحه العيانين بتبقى مش كويسه عرق او بتاع. اقول له اطلاقا انا ما بفكرش بالحكايه دي. اذا كنت حاسس ان انت ريحتك مش كويسه طب تستحمى قبل ما تيجي يا اخي. مش دي مهمتي انا، مش مهمتي ان انا احط لك، لكن انا بحس انا نفسي ابقى اشمها ان انا عندي نوع من النشاط ونوع من الحيويه ونوع من التذوق الجمالي ونوع ان انا مبتسم في وشك اكتر ما يكون رائحة أخرى. وكل طبعا مرة بغير الروائح بحاجات معينة، مش لازم كل مرة ياسمين طبعا. الروائح بغيرها باستمرار، وده شيء جميل جدا إن الطبيب النفسي يكون حتى في حالة من السعادة والبهجة، وده يعني أعتقد إنه هينعكس على شغله اللي هو المريض اللي جايله محمل بالهموم، مش كده؟ ما دي بقى دي حاجة بقى ملكة ربنا بيعطيها للناس، لأن مش كل واحد يقدر يبتسم. يعني حضرتك روحت الأطباء بمختلف أكيد التخصصات أكيد. تلاقي واحد مبتسم صحيح. واحد مش مبتسم لكن وشه فيه راحة صحيح. يديك راحة صحيح. واحد كشر صحيح. أو عاوز يخلص المهمة ويمشي أيوه. يروح صحيح. واحد عنده الصبر والابتسامة أنه هو يتسمع كل شيء. اسمح لنا نسأل حضرتك عن رائحة رمضان، ونحن الآن في شهر رمضان، رائحة القاهرة في رمضان، رائحة مصر والعالم العربي بشكل عام في رمضان. أنا كنت عاوز أشوف رائحة الورع والصدق والوفاء، وكل دول لهم رائحة، لكن للأسف نحن عندنا رائحة الأكل. أيوة صحيح. رمضان رمضان المفروض أن الواحد يتعفف عن الأكل، فإحنا يعني وجبات بتاعت رمضان لمعظم الناس الفقير والغني أكثر من كل الأيام التانية، وفيها نوع من أنواع التلون والتميز وحاجات معينة ما تطبخش في رمضان صحيح. وروائع معينة، وأظن يعني اللعاب بيسيل من معظم البيوت في ساعة قبل الفطار، والأم أو الطباخ بيطبخ والولاد بيبقوا جعانين وبيشموا في حالة ومنتصرين الأكلة، الرائحة دي بتخلي يعني الجوع زيادة عنده صحيح. فرمضان المصاحب للأسف بقولك للأسف بدل ما يكون حاجة روحية قوي نعم. أنها أصبحت حاجة جسدية اللي هي يعني إشباع براعم التذوق وبراعم الشم نعم. وبراعم يعني السمع والحاجة والسخونة والبخار اللي طالع في المطبخ على البيت كله صحيح. بيدي رائحة مختلفة صحيح. تماما يعني. ولكن دكتور أحمد عكاشة قال لنا أن رمضان يعني له رائحة للوفاء والرحمة والورع، صف لي هذه الرائحة دكتور عكاشة. أنا في رأيي أنها مزيج من البخور ومزيج من يعني عشان البخور بيفكرك في كل المناسك كل الجوامع نعم. بيبقى فيه نوع معين من البخور كده هو طبعا. والواحد نشأ في هذا الوقت اللي كان فيه البخور ده موجود في كل مكان صحيح. وأعتقد يعني في جزء كبير من الروائح اللي طلع في فرنسا والحاجات ده هي بيبقى الأساس بتاعها البخور العربي والحاجات اللي موجودة في البلاد العربية نعم. يعني نعم. فده اللي بيبقى موجود في مراكز الشم في مخي جميل. أثناء هذه الفترة. دكتور عكاشة هل هناك رائحة للطمأنينة للسكون للراحة؟ دي بتختلف كل فرد، تختلف كل فرد. وتبص تلاقي حتى مثلا الستات كتير قوي يقول لك انا بحب البرفان الفلاني. ليه بتحب ده؟ لانه عاده مصحوب بذكريات اللي احنا بنسميها معرفه جماليه. عاده ما بيحبش ابدا يكون ريحه كان مرافق لها يعني ذكرى مؤلمه او ذكرى كريهه. صعب قوي ان الواحد ياخدها في مخه ويتذكرها. لكن اللي بيدي طمأنينة كل اللي احنا بنسميها الدوائر المعرفيه الشميه نعم. اللي موجوده في مخنا متركزه، ولدرجه ان يعني تبص تلاقي مثلا الزوجه اللي توفى زوجها وهي مخلصه ليه قوي تقول لك والله العظيم انا شم ريحته. ايوه بتكون حقيقة يا دكتور ولا أيوة. بيكون حقيقة. يعني الناس حقيقة. بتبص لها على انها يعني عيانة مراكز ان هي عايشت معاها 40 50 سنة وليها رائحة معينة سواء الكولونيا بتاعته او حوار ريحة جسمه نعم نعم. وتبص تلاقي هي موجودة بعد دواليب في البدل بتاعته، فبتبص تلاقي الريحة دي موجودة جوه وكلها مع المشاعر بتاعت العاطفة والحب اللي كانت بينهم. طبعا مش هتفتكر ريحة جوزها إذا كانت ما بتحبوش أو هو مش هتفتكر ريحتها إذا كان ما بيحبهاش، ولكن إذا كان فيه العاطفة القوية السليمة الرحيمة دي بتدي نوع من أنواع البهجة والمتعة، وبحيث أن حتى زوجاتها دخلوا سيبوني سيبوني أحسن شم ريحة أبوكم، والعكس صحيح. صحيح، ولكن الست في عواطفها في الرائحة بتبقى أقوى شوية من الرجل. ده يعني يمكن لأن المرأة في الناحية العاطفية أقوى. المرأة أقوى في الاثنين، عاطفية وعقلانية. إحنا بنقول الرجل عقلاني أبدا. أشكرك يا دكتور. سبب ذلك لأن الفص الأيمن اللي هو بنسميه فص العاطفة أو الفنان، والفص الأيسر اللي بنسميه فص العقلانية، متوصلين مع بعض. واكتشفنا أخيرا يعني كان يقول لك الست عاطفية أكتر والرجل عقلاني أكتر. يعني الفص الأيمن عنده بالشعر أحسن، فص الأيسر عند الراجل. اكتشفنا أن التوصيلات اللي بين الاثنين موجودة في المرأة ضعف التوصيلات اللي موجودة في الرجل. فالرجل ما يقدرش يبقى عاطفي وعقلاني، ولكن الست عاطفية وعقلانية، وثبت ذلك تشريحيا في أنسجة المخ. دكتور أحمد عكاشة، عالم الطب النفسي في مصر والعالم العربي، اسمح لنا نسمع مع حضرتك أغنية تختارها لنا. تختار إيه؟ ممكن تسمعي جزء من المقدمة أنت عمري اللي هو لحنها عبد الوهاب وهي غنتها. تلك كان أول حاجة. نعم. كانت مجموعة من قمتين، الموسيقى جميلة والمعاني جميلة والكلام جميل جدا. الموسيقى دي أنا بعتبرها الغذاء الروحي لأي إنسان. من لم يذوق الموسيقى ومن يعني ما استجبش لطرقة الموسيقى، سواء عود سواء طبلة سواء أي حاجة، فقد المزاج، ليس له علاج. أخيرا الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، واسمح لي في نهاية السهرة إن أنا أسأل حضرتك، هناك من الذكريات اللي بيتمنى الإنسان لو استطاع حفظ يعني عطرها أو رائحتها في زجاجة، هذه الزجاجة لا يصبها أي رياح تغيير أو أي تأثر بالزمن، هناك من الذكريات مثل هذا، هل هناك ذكرى في حياة حضرتك تحاول أن تحتفظ بها في هذه الزجاجة؟ أنا أكثر حاجة بفتكرها يوم ما عرفت، كنت في إدنبرا وقريت النتيجة بتاعة الزمالة في الطب الباطني والطب النفساني في هذا اليوم، وكان التلج تقريبا نازل وأنا ماشي من غير بالطو وفي حالة من الغياب، مش مصدق أن أنا خلصت مرحلة الدراسة كلها بأخذت زمالة أو دكتوراه في إدنبرا، وكان بتبطر جامد جدا، وكان في يعني هواء رائحة بتاع جامدة قوي، هذه الرائحة موجودة في مخي كلما وقفت في موقف عاوز فرحة وبهجة أبص لها ريحة دي جات لي. الله. نحط دي في الإزازة دهية، لأن هي دي يعني الكلايمكس أو الذروة بتاعت دراسة الواحد، كل اللي عملته ده قبل سن 27 سنة، بخدت كل حاجة ده في سن 27 إن مع أن رحلة العلم ما زالت ما شاء الله متصلة وموجودة وحضرتك دايما بتستزيد، ولكن شمعنا هذه اللحظة؟ بكلم عشان دي بداية البداية، دي كانت البداية. أنت بتوضبي نفسك عشان تكوني عالمة في فرع الفروع، وبعد كده بقى الحكاية دي بيحصلها إخصاب بقى بصفة مستمرة وزيادة، وكلما زاد دهوت أشم ريحة دهيت، هي ريحة مش جميلة ولكن ريحة مشجعة مطمئنة، فيها نوع من التفاؤل للمستقبل، فيها نوع بالحاجات دي. ودائما دكتور أحمد عكاشة يعني مصدر علم ومصدر ثقافة ومصدر فن لينا ولكل اللي حواليك، وأشكر حضرتك جدا جدا في نهاية السهرة على كل الذكريات وعلى كل المعاني الإنسانية الجميلة إن أنا لقيتها النهاردة عند حضرتك. شكرا، كل سنة وطيبين. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود، وعلى جروب ملتقى مستمعي البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع المدن رائحة، مع تحيات منى غانم.